جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: هل صح أن العلماء سموا حديث جبريل عليه السلام أم السنة كأم القرآن في سورة الفاتحة؟ أنا ما سمعت بهذا ولا أنفي أن بعض أهل العلم أطلق، لكن ما وقفت على هذا، الله أعلم. سن الله عليكم. يقول السائل: ما الفرق بين الإسلام والإيمان، وكيف يقال للإنسان مسلم أو مؤمن؟ كما تقدم، الفرق بين الإسلام والإيمان بحسب الاقتران والانفراد، إذا انفرد أحدهما دخل فيه المعنى الآخر، فيقال في حال الانفراد في الإسلام هو الإيمان، كما نقول كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فالدين عند الله هو الإسلام، ولا يمكن أن يقال أن الإسلام هنا يخلو من الإيمان، وإلا لو قيل بهذا فيقال أن الإيمان لا يدخل في الدين، الدين الإسلام والإيمان لا يدخل في الإسلام. فهذا دليل على أن الإيمان يدخل في الإسلام. وكذلك الأدلة الأخرى التي انفرد فيها الإيمان، كما في قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ورتب الثواب على عمل المؤمنين، فدل على دخول الإسلام فيه. والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلني على عمل يدخلني الجنة، فأرشده إلى أركان الإسلام، وهذا غير معارض لقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، وإلا يكون هذا متعارض، مرة يقال المفلح هو المؤمن، مرة يقال المفلح هو المسلم. فالإسلام إذا ذكر منفردا دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا انفرد دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع في الذكر فلكل واحد منهما معنى، فقد يعبر عن الإيمان بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة، ويفسر الإيمان بالشعب الباطنة والإيمان بالشعب الظاهرة، وهكذا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أريد منكم التوضيح لهاتين الآيتين: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم، هذه الآية تكلم العلماء فيها وقالوا أن هناك فرق بين المخرجين، وأن المقصود بقول الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أن هذا باعتبار البيوت ليس فيها إلا بيت من المسلمين، وهو بيت لوط، وذلك أن فيه امرأته وهي ليست على دينه، ليست من المؤمنين. قال العلماء: فهذه الآية تدل على التفريق بين الإسلام وبين الإيمان، وأن أهل الإيمان أخص وأن الإسلام أعم، فكل المؤمنين الذين قال الله عز وجل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، كلهم مسلمون، ولكن من حيث البيوت فأخبر الله عز وجل أنه ليس فيهم إلا بيت من المسلمين بحسب الانتساب للدين. وهذا الحديث، هذه الآية هي حجة للتفريق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمع في الذكر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يدخل الرجل في مرتبة الإسلام ولم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إذا جعلنا الإيمان مرتبة ثانية بعد الإسلام، وقد ذكر في الإسلام الأعمال الظاهرة ولم يذكر فيه أركان الإيمان؟ هذا الفهم غير صحيح. بعض الناس يتصور أن الإسلام يعني شعب أو أعمال مستقلة والإيمان شيء مستقل، والصحيح أنه لا يتصور وجود إسلام بلا إيمان، ولا يتصور وجود إيمان بلا إسلام. فما أن يقول الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، هذه هي كلمة التوحيد، وهو النطق بالشهادتين، وهذه الكلمة لا تكون مقبولة نافعة إلا بإيمان، وهو أن يؤمن وأن يعتقد ما يتلفظ به. فهنا لا بد من الإيمان مع الإسلام، لكن من حيث المراتب فأهل الإيمان على مرتبة فوق مرتبة المسلمين، أما من حيث الأعمال فلا يتصور أن يكون هناك عمل مستقل يقال هذا عمل من عمل المسلمين لا إيمان فيه، وعمل من عمل المؤمنين لا إسلام فيه، فلا يتصور هذا. أما من جهة المراتب نعم، الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين النبي والرسول؟ تقدم التفريق، أن النبي هو من أوحي إليه وبعث إلى قوم كافرين كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، والنبي هو من أوحي إليه برسالة نبي أو بشريعة نبي سابق ولا يأتي بشريعة جديدة. وأما التفسير أو التفريق المشهور وأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، فهذا ترده النصوص، فعموم المؤمنين مأمورون بالتبليغ، فكيف الأنبياء لا يبلغون؟ وقد دلت الأدلة على تبليغ الأنبياء وعلى تعليمهم الناس الدين والتوراة والإنجيل، والعلماء يقومون بالتبليغ، فكيف بالأنبياء؟ جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يصل المسلم إلى درجة الإحسان؟ يصل بالعمل، بالاجتهاد، أولا بمعرفة العلم، معرفة الإسلام والإيمان والشعب الإيمانية، وأن يعلم كيف يعبد الله، وأن يكون لديه من الفقه بدينه ما ينتفع بعمله، يعمل عمل الفقهاء العالمين بالشرع. وأما الذي يتخبط لا يدري على أي دين يكون وعلى أي مرتبة كان وما الذي يقدم ويؤخر، لأنه قد يزدحم لدى الإنسان أحيانا بعض الأعمال، فلا بد له من الفقه، فرق بين الواجب والمستحب والواجب وما هو أوجب، وكل هذه الأمور تحتاج إلى فقه. ثم لا بد له للإحسان أن يعلم ربه، لأنه لا يمكن أن يعبد الله كأنه يراه وهو لا يعرف ربه، كالذين يعطلون الله عن أسمائه وصفاته، هذا ما يعرف ربه. ولا يتصور في إنسان يقول لا أدري ربي في السماء أم في الأرض، أو يقول ربي في كل مكان، أن يعبد الله كأنه يراه، لأن الله عز وجل موصوف، وصف نفسه بالصفات، سمى بالأسماء، فلا يمكن لمؤمن أن يعبد الله كأنه يراه وهو جاهل بربه. ولهذا فإن مرتبة الإحسان علقها النبي صلى الله عليه وسلم بهيئة عظيمة، وهو أن يعبد الله كأنه يراه، فالذي يعبد الله كأنه يراه معلوم أنه يعبده على وجه عظيم من المراقبة، وهذا بخلاف الذي يعبد الله عز وجل وهو يعتقد أن الله لا يسمع ولا يبصر، فكيف يصح إيمانه وتستقيم له العبادة وهو يدعو في سجوده يا رب يا رب، ويعتقد أن ربه لا يسمع ولا يغفر ولا يرحم، وكيف يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب وهو يعتقد أن ربه في كل مكان؟ ولهذا هؤلاء المعطلة يتعارض لديهم العلم مع العبادة، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية عن غلاة الجهمية، يقول أحدهم إذا عبد الله ويصوم ويصلي ويدعو الله يقول كيف تعبد وتدعو من تعتقد أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغفر ولا يرحم؟ يقول رب ارحمني، وهو في عقيدته التي يقررها في العلم أن الله منزع عن الرحمة، أن الرحمة ضعف، وهو منزع عنها، هكذا يقولون تعالى الله عن قوله. ولهذا كان الجهم بن صفوان يسير في الأسواق وينظر إلى المجاذيم ويقول انظروا إلى فعل أرحم الراحمين، يريد بهذا أن يقنع الناس بأن الله لا يتصف بالرحمة، وكيف يفعل هذا من هو أرحم الراحمين تعالى الله عن قوله. وما تنبه هذا الجاهل أن الله عز وجل برحمته بعباده قد يبتليهم في الدنيا ليرفعهم في أعلى الدرجات يوم القيامة. فهؤلاء ينكرون هذه الصفات، فإذا سئل أحدهم عن العبادة قال هذا مقتضى ذوقي ووجدي، ويكون بعضهم يعبد الله على بعض الطرق الصوفية، وإذا تكلم في العلم قال هذا مقتضى علمي ومعرفتي. ففرقوا بين العلم والعبادة، وأهل السنة لا يفرقون بين العلم والعبادة. قال علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، والعمل مما يقوي العلم. ولهذا خيار أهل السنة علماءهم، وخيار أهل البدع عوامهم، وشرار أهل السنة عوامهم، وشرار أهل البدع علماءهم. لماذا؟ لأن المبتدع كلما تعلم العلم الذي يدعون أنه علم كلما ازداد تعطيلا. فكبار الجهمية والفلاسفة هم كبار المعطلة، وقد يكون بعض العوام عندهم من الإثبات ما ليس عند علمائهم، فيكون العوام أفضل حالا منهم. ولهذا أرجى ما تكون النجاة في أهل البدع لمن؟ للعلماء أم للعوام؟ للعوام، لأن هؤلاء ما عرفوا كثير من الشبه. ولهذا بعض أهل العلم يتورع أن يكفر عوام بعض أهل البدع، وأما علماءهم فبعض أهل العلم لا يتوقف في تكفيره، وهذا بخلاف أهل السنة. كلما ازداد الرجل معرفة بالدين ازداد عبادة، وهذا معروف على مر التاريخ. إذا كان العلم طلب لله فهو يثمر العمل، لا يمكن للإنسان أن يتعلم العلم بالدين ومراتب الإيمان ويعلم درجات الجنة والوزن يوم القيامة والصراط وأهوال الموقف وكل ما يتعلق باليوم الآخر ثم بعد ذلك يفرط. والتفريط موجود، لكن يعني تفريط دون تفريط، فتفريط أهل الجهل أكثر من تفريط أهل العلم، وهذه من أعظم المفارقات بين أهل السنة وبين المخالفين. جزاكم الله خيرا. هذا يذكر فائدة، يقول قال القرطبي رحمه الله فيما نقله الحافظ في الفتح: هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل العلم. قال القاضي عياض رحمه الله: اشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. نعم. والسائل: لماذا يطلق كلمة المحسن على من يتصدق؟ الإحسان يطلق على عدة معاني، فيطلق المحسن على المتصدق، وهذا إحسان خاص ليس المقصود به المرتبة، لأن من أعطى غيره يقال أحسنت إليه، فكل من أعطى غيره يقال أحسن إليه، ولكن ليس المقصود هنا مرتبة الإحسان، لأن الإحسان هو الإحسان المطلق في العبادة. والإحسان هنا في الصدقة وفي العطاء يقال فلان أحسن لفلان. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يتفاوت الناس في أصل الإيمان؟ نعم، يتفاوتون في أصل الإيمان كما تقدم، لأنهم يتفاوتون في التصديق في الإقرار وفيما يقوم في قلوبهم من المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: كما أن للإيمان أصل وهو أصل الإيمان، فهل للإسلام أصل الإسلام؟ نعم، هناك قدر الإسلام إذا انفرد فيدخل فيه جميع الواجبات وتجنب المحرمات، وهذا الإسلام له أصل، بحيث لو قصر المسلم في هذا الأصل خرج من الدين، وهو النطق بالشهادتين اتفاقا مع اعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات والاستقامة على التوحيد والبراءة من الشرك. ثم اختلف بعد ذلك، فهذا الأصل متفق عليه في الإسلام، ثم اختلف في أركان الإسلام إذا بقية الأركان وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، إذا أقر بوجوبها ثم تركها تهاونا، هل هذا يعني أصل في الإسلام لا بد منه، أو أنه يتصور وجود حقيقة الإسلام مع وجود التقصير في هذه الأركان الخمسة؟ خلاف مشهور، أما النطق بالشهادتين لا بد منه، فهذا هو في مقابل أصل الإيمان، يعني الحقيقة التي يتحقق بها أن يكون الرجل مسلما، وإذا انتفت عنه انتفى عنه الإسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: لماذا فرق العلماء بين من صلى بغير طهارة ثم تذكر فقالوا يعيد الصلاة، وقالوا في من صلى عكس القبلة ثم علم فإنه لا يعيد؟ نعم، الطهارة لها أهمية في العبادة، وشروط الصلاة ليست على درجة واحدة في أهميتها، وأعظم هذه الشروط الطهارة، ولهذا من صلى على غير طهارة فإنه يجب عليه الإعادة، بخلاف من صلى ثم تبين أن في ثيابه نجاسة وهو متطهر من الحدث الأكبر والأصغر فإنه لا يعيد. وأما القبلة ففرقوا بين من صلى لغير القبلة، فبعضهم قال إذا كان عن اجتهاد من غير سؤال ولم يرجع إلى أهل البلد فإنه يجب عليه الإعادة، وقالوا إذا اجتهد أو سأل ودل على جهة ثم تبين أنه لم يكن على القبلة فإنه لا إعادة عليه. ومنهم من فرق بين أن يكون في الجهة ولكن لديه انحراف، وبين أن يكون في جهة أخرى. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: أم جدتي توفيت وجعلت ثلث مالها صدقة، وجدتي تتصدق منه وتضحي أيضا، فهل يجوز لجدتي أن تأخذ من هذا المال إن احتاجت ثم تعيده بعد ذلك، يعني كالقرض؟ وهل فيه زكاة إذا حال عليه الحول؟ وماذا تفعل إذا لم تزكي ما فات من السنين؟ هذا بحسب الوصية، إذا أوصت هذه المرأة أن يجعل المال وينفق منه فإن حسب الشرط، وأما إذا أوصت أن يجعل في صدقة جارية وعطل هذا المال وبقي فإن هذا فيه مخالفة للوصية، فكون هذه البنت وهي يعني بنت لهذه المرأة وهي التي يصفها يقول هي جدتي والمتوفاة أمها، فإنها مقصرة في الوصية كونها تحبس المال وتضحي منه، إلا إذا كانت هذه المرأة المتوفاة قالت يجعل هذا للأضاحي في كل سنة يضحى منه، فهذا بحسب الشرط. وأما الزكاة فلا، ليس في مال الصدقة زكاة، إذا رصد للصدقة فليس فيه زكاة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا رأيت شخصا يسجد على أربع أصابع دون كفه، فهل إذا رأيت أحدا يسجد على أصابع يده دون جميع كفه فهل أمره بإعادة الصلاة؟ نبهه نعم إن هذا خطأ، لأن بعض الناس يعني يسجد على أصابعه ويرفع البطن الكف، هذا خطأ، وكثير من الناس لا يهتم بالسجود، يعني أقرب هيئة يفعله ولا يدري هل حقق المشروع أم لا، فهذا لا شك أنه مؤثر في السجود، السجود على الأعضاء السبعة وهو أن يكون على الكفين والأصابع، فهذا ينبه إلى هذا الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي أساء في صلاته قال صلي فإنك لم تصلي. فإذا كان هذا يخل بأركان الصلاة فإنه يؤمر بالإعادة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل لزيادة الإيمان نهاية؟ هذه الكلمات وهذه الأسئلة المجملة ينبغي تجنبها. إذا كان المقصود أن الإيمان له شعب محصورة، نعم الشعب محصورة، وأما له زيادة له نهاية فليس له نهاية، لأن الإنسان الآن كلما ملك مالا تصدق به، فهل نقول له حد معين لا يتصدق أو لا يعبد الله أو لا يذكر الله؟ لكن بحسب ما ييسر الله للرجل في هذه الحياة من طول العمر وكثرة العمل قد يعظم الإيمان، وفي النهاية العبد له أجل وله حياة، فإذا انقضى أجله انقضى عمله. أما أن نقول الإيمان له حد من جهة أعمال الناس ليس له حد، يتقرب المؤمنون بالأعمال الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، قالوا نكثر، إذن نكثر، قال الله أكثر، نكثر من هذا القول. وأما من جهة أن الإيمان محصور في شعب، نعم الإيمان محصور، والبدع ليست محصورة، بدع ليس لها حد، كل يوم يحدث الناس من البدع، وأما الإيمان محصور توقيفي في شعب معروفة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من أراد أن يقطع صلاته لعذر كصلاة النافلة، فهل يجب عليه أن يسلم تسليمتين أم ينصرف بغير تسليم؟ ينصرف من غير تسليم، لأن هذه الصلاة ليس لها حكم إتمام الصلاة فيخرج منها بالتسليم، هذا خطأ يفعله بعض العوام، لأنه قطع الصلاة ولو سلم ما يقال أنه أتم صلاته، التسليم لا يكون إلا بعد تمام الصلاة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما شعب الكفر وماذا ورد في عدها؟ شعب الكفر هي المعاصي كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبعضها متعلق بالكفر من حيث هو ومن جنس الكفر والشرك، وبعضها متعلقة بالمعاصي والبدع، فكل هذه من شعب الكفر، وشعب الكفر متفاوتة في حكمها، كما أن شعب الإيمان أيضا متفاوتة في مراتبها وحكمها. جزاكم الله خير. يقول السائل: إذا كنت أتبع من يقول بأن الاستعاذة لا تكون إلا بالله ولا يرون الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فما هو جواب هؤلاء العلماء على قوله في الحديث أعوذ برسول الله كما في صحيح مسلم، وفي الحديث فمن وجد معاذا فليعذ به؟ لا، الاستعاذة لا تكون إلا بالله، وإنما عندما يقال للرجل أعوذ بالله منك فهذه استعاذة بالله منه، ولا يقول أعوذ بك، إلا أن يكون المقصود أني أشدد عليك في الاستعاذة وأستعيذ بك من شرك، فلكن لا، ولكن هذا ليس هو الاستعاذة المنهي عنها. وأما استعاذة الرجل من الرجل أن يقول أعوذ بالله منك، وقول مريم أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، هذه استعاذة بالله، وقول الرجل أعوذ بك منك بمعنى أني أستعيذ بك من شرك، هذا أيضا يدخل في الاستعاذة المنهي عنها، وإنما الأولى أن يقول أعوذ بالله منك، هذا هو الصحيح. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ذكر بعض العلماء أن الرسول لا يلزم أن يكون من أتى بشريعة جديدة، واستدلوا بيوسف عليه السلام أنه كان على ملة أبيه يعقوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فكيف يجاب على ذلك؟ ما حد يقطع أن يوسف ما أتى بشريعة، وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذه المسألة، والعلماء إذا قرروا يعني شيئا من هذه المسائل لا تنفى هذه الأمور بالظنون وبقول بعض الناس كان يقول نستعرض قصة يوسف فلا نجد فيها إشارة للرسالة، لا يلزم أن يكون هذا ذكر، لكن إذا ثبت أنه رسول فتعريف الرسول معروف كما ذكره العلماء. جزاكم الله خير. يقول السائل: من تبرك بشيء ليس عليه دليل من كتاب أو سنة، كمن يتبرك بجدران الحرمين وبغير ذلك، فهل يكون قد أشرك أو ابتدع في الدين؟ هذا بحسب الاعتقاد. إذا كان يظن أن هذا الذي يتبرك به ينفع ويضر بذاته فهذا شرك، لأنه اعتقد النفع والضر في غير الله عز وجل وفي الجمادات، وهذا من جنس فعل المشركين الذين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأما إذا يتبرك بها يعتقد أن الله جعل فيها بركة، وأنه إذا مسح بهذا الله عز وجل يبارك له ويعطيه بفضله